cantando a Soria. Soria. Ahí va. طيب الهدوء يا إخوة، جزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. طيب بعدين يعطي لي بلاستيك كمان. طيب سيارة يا إخوة مغلقة على بعض الإخوة، سوناتا رصاصية 17-5، سيارة سوناتا اللون رصاصي 17-5 الجهة الشمالية. طيب السؤال عند من؟ فمن يقول أنا؟ نعم أنت أيها الجالس على الكرسي، قم وراء أخينا عبد المؤمن، قم. أول مرة تجلس على الكرسي؟ ها؟ طيب الفعل يعرف بعلامات أربع، فما هي؟ يعرف بقد وسوف والسين وتاء التأنيث الساكنة. أحسنت، قد على أي من الأنواع تدخل من الأفعال؟ نعم عندك يا فرج، تدخل على الفعل الماضي والمضارع. ما تعريف الفعل الماضي وما تعريف الفعل المضارع؟ الفعل الماضي ما دله؟ على حدث وقع في الزمن ما بعد التكلم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أعد نظرا يا أخانا فرج، ما دل على حدث وقع في زمان قبل زمان التكلم. طيب صح. المضارع، المضارع هو ما دل على حدث وقع في زمن التكلم أو بعده بيسير. صح صح أو لا؟ طيب قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. إذا دخلت على الماضي أفادت أحد معنيين، فما هما أو ما هو؟ نعم يا فرج، أفادت التحقيق و إيش قال؟ والتقريب. أحسنت، تفضل استريح. من يمثل للتحقيق؟ ويمثل للتقريب. من هو؟ قم أنت. مثال التحقيق قد خاب الكافر. والتقريب قد طلع الصبح. هذا الفجر الكاذب. خليك مع مثال المؤلف. قد غربت الشمس هذا هو مثال المؤلف. قد قامت الصلاة صح. هذا إذا دخلت على الفعل الماضي اجلس. إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت أحد معنيين. فمن يقول أنا؟ نعم عند ذاك الولد البعيد. التقليل والتكثير. مثل للتقليل ومثل للتكثير. لا تعلم؟ الله يصلحك. نعم. فمن يعلم من الأولاد الصغار؟ من الذي يعلم مثالا للتقليل ومثالا للتكثير؟ قوم الأخير. لا ما هو أنت ذاك صاحب القبعة. أنت صاحب برنس. اجلس. القبعة قوم. ايش يقول؟ قد ينجح البليد. هذه ليش؟ التقليل او التكثير؟ ها للتقليل او التكثير؟ ماذا يقول؟ للتقليل صح، لان البليد الاكثر عدم نجاحه. هذا للتقليل. للتكثير نعم ماذا يقول؟ اجلس. قم أنت أخبرهم. قد يفعل التقي الخير. أحسنت. هذا للتكثير. أحسنت. طيب السؤال حول السين وسوف. كم هي الأفعال التي تدخل عليها السين وسوف؟ من يعددها؟ من يعددها؟ نعم. طيب عندك أخونا هذا الوراء اللي جالس على الكرسي، عدد. تدخل على المضارع فقط. أحسن. السين وسوف ماذا تفيد؟ تنفيس. والسين أقل تنفيسا من سوف. طيب أحسن. يبقى معنا تاء التأنيث الساكنة. لأي غرض يؤتى بها؟ لأي غرض يؤتى بها؟ عند الأخير. قم أيها الأخير ذاك وراءك يا أخانا الجالس على الكرسي وراءك. كان رافع يده هكذا. أيوة قم. تاء التأنيث الساكنة لماذا يؤتى بها؟ لماذا يؤتى بها؟ ايش قال؟ لا لا إجابتك على غير موضع السؤال. اجلس. لماذا يؤتى بتاء التأنيث الساكنة؟ نعم سنقرأ القائمة. سنأخذ اسما من القائمة. نعم محمد أحمد علي الشريف. رقم قيده 70 و100. محمد أحمد علي الشريف أين هو؟ أين هو؟ حياك الله. نعم يا أخانا تاء التأنيث الساكنة لأي غرض يؤتى بها؟ ارفع صوتك، بلغوا عنه يا إخوة. ماذا يقول؟ شوفونا الوحدات هذا. للاسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث، للدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه الفعل مؤنث. صح، أحسنت يا أخانا محمد أحمد علي الشريف. من أين أنت؟ من أين؟ غات، حياك الله. طيب، تاء التأنيث الساكنة على كم عدد من الأفعال تدخل؟ من يعددها لي؟ من يعددها؟ الأخير هناك في الزاوية والزوايا خبايا، قم. ذاك ابن تميم لعله، ابن تميم ولا ما هو؟ طيب الذي في الزاوية ذاك، قم. الأخير، السؤال يا أخانا، تاء التأنيث تدخل على كم فعل؟ نعم، لا تستمع إلى الملقنين ستضاعف. نعم، ما عندك جواب؟ لم تسمع السؤال؟ السؤال يقول، تاء التأنيث الساكنة تدخل على كم عدد من الأفعال؟ لقد أخذ مكبر الصوت إليك رحلة كاملة. طيب، ينتقل السؤال إلى سفيان القماطي. أخونا سفيان القماطي أين هو؟ نعم، تدخل على الفعل الماضي فقط. أحسن، جزاك الله خيرا، كلامك واضح. أرجع المكبر إلى مكانه. طيب، نعم، لا بأس، في وقته. طيب، طيب، تاء التأنيث الساكنة هل ممكن أنها تحرك أم تظل ساكنة في كل وضعها؟ من يقولها؟ أنا ذا، ويأتي بمثال. قم، لكن لا بد من المثال. لا، ما أنت يا مصطفى، استريح مصطفى. ها، يمكن تحريكها؟ لماذا؟ لعارض التقاء ساكنين. صح، بقي عليك المثال. قال تخرج عليهم. صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول المؤلف هنا، ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل لا تنظر إلى الكتاب، لا ينظر أحد إلى الكتاب. سأسأل، لا ينظر أحد إلى الكتاب. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام. قسم يختص بالدخول على الماضي، ما هو؟ أين القائل؟ ها أنا ذا. نعم، قم. تاء التأنيث الساكنة. صح، وقسم يختص بالدخول على المضارع. السين وسوف. السين وسوف. صح، وقسم يشترك بينهما وهو قد. أحسنت أخانا، من أين أنت؟ من أم الأرانب. طيب، سألناك عن أم الأرانب هذه مرة، صح؟ تفضل. وقلت أنه يكثر فيها الأرانب هكذا لا تزال، نحتاج إلى رحلة صيد، فمن منكم محب للصيد فليقل ها أنا ذا إن شاء الله. نعم وليد أنت أيضا؟ طيب، لكنني سأسأل، أعظم صيد ما هو؟ أعظم صيد ما هو؟ من يجيب إجابة قوية تصلح أن تكون محاضرة؟ قم. صيد الأجر. طيب هذا اجلس. نعم قم يا أخانا وليد، أخبرنا عن الصيد الذي تحبه. صيد العلم. صح أحسنت، فوائد العلم هذا من أعظم الصيد، وفيه نظم. قم قم يا المفزوع، قم قم يا حمدان. العلم صيد والكتابة قيد، قيد علومك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فيه غلط النظم، هذا الصحيح. العلم قيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لا بس الله يحفظكم، استريحوا، هذا كله من أجل أم الأرانب. طيب بقي يا عبد المهيمن، قم. فعل الأمر، قد ترك المؤلف ذكر علامته، فما هي علامته؟ دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. صح هذا. بقي المثال، قم اقعد اجلس. وكيف عرفت قم انها فعل امر؟ ما هو الطلب؟ القيام. وهل يقبل يا المؤنث المخاطبة؟ تقول قومي. صح أحسن. طيب نأخذ درسا، وأظن أخذنا الحرف هكذا. طيب الحرف ما هي علامته؟ من يذكر لي علامة الحرف وله درهم، فإن لم يقنع فدرهمان. نعم قم. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف، إذن ليس له علامة. هكذا أحسنت، لكن السؤال الكبير الذي سيأتيك الآن، مثل المؤلف بثلاث حروف، ما هي ولما مثل بها؟ سؤال كبير أكبر من القبعة التي تلبسها. نعم من وهل وما؟ اجلس. لكن يكون ما نظر، بشرط أن يكون ما نظر. رحيبات ما نظرت أبدا؟ تريدون رحيبات يقوم؟ قم لك معجبون يا خان. من تدل على من؟ اجلس اجلس اجلس, اجلس بارك الله فيك. اسمع من اجلس. اخوكم الرحيبات يقول من اصاب واخطا، اصاب واخطا. لا يا محمد سئلت من بدري، انت سئلت. قم يا أخانا من الزنتان، قم. هذا أحد إخواننا من زنتان صح؟ وهذا الكريم. عبد الكريم. يا عبد الكريم، أخوك رحيبات أخطأ في ماذا؟ من اسم وليست حرف. صح، كان ينبغي أن يقول من. عرفت؟ عرفت الآن؟ هذه واحدة، من وهل ولم، مثل بهذه الثلاث، هل لحكمة، لنكتة علمية، ما هي؟ من لا تدخل إلا على الاسم. صح. هل تدخل على الأسماء والأفعال؟ صح. ولم لا تدخل إلا على الأفعال وبالأخص فعل الأمر. اجلس. أخوكم من زنتان عبد الكريم يقول لم تدخل على فعل الأمر. أصاب أو أخطأ؟ أصاب أو أخطأ؟ إذن الصواب ما هو؟ قم. يا أخي لم تدخل على فعل المضارع. صح، أحسنت. بقي التمثيل، لا تجلس. التمثيل، نريد مثالا لمن، نريد مثال لهل، نريد مثال للم. من الجنة والناس. طيب، هذه من، هل تدخل على الأسماء والأفعال، مثل. هل ذهب محمد؟ صح. لا، هل ما زلنا في هل، هل دخلت على الفعل هنا، نريد هل مع الاسم. انظر إلى المادين أيديهم، انظر. ومحمد منهم أيضا. نعم. ما عندك؟ اجلس. من يقول ها أنا ذا؟ لا أريد أن أختار. القائمة، عبد المنعم بن قاسم دعيديعة. يا سلام، ما أحسن هذا اللقب، دعيديعة. من غريان يا أخانا. طيب، نريد مثالا لهل في دخولها على الأسماء. محمد ذهب لا فضة. أصلح أخان. أصلح هذا المثال يا أخان. إيش محمد ذهب؟ نعم. اجلس. قم. هل محمد درس؟ نعم. طيب، لا بأس، اجلس. نظرت الكتاب؟ نعم. لا، خلاص اجلس. نعم. من عنده مثال غير هذا؟ قم. هل محمد درس؟ ليس بخطأ. هل الذي ذكر أخونا، هل محمد ذهب؟ ليس بخطأ. نعم، أقرب. قم. هل نجح محمد؟ هل نجح؟ لا، السؤال حول الاسم. كنت نائما، اجلس. نعم. عند أخينا من غريان، اليوم يوم أهل غريان. صح. هل الباب مفتوح؟ صح. هذه هل دخلت على الاسم؟ نعم. هاي ليس ضروري. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإعراب. وقلنا الأصل في الأسماء أنها معربة أو مبنية. نعم، معربة. معربة. أكثر الأسماء معربة، لأنها يعترضها من المعاني ما يحتاج في معرفتها إلى الإعراب، صح؟ نحتاج في معرفتها إلى الإعراب. قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا التعريف عند المؤلف، هذا التعريف عند المؤلف مقدمة الأجرومية بن أجروم: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول: الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. اصطلاح من؟ النحاة. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. تقول: أعربت عما في نفسي، بمعنى أبنته وأظهرته. طيب، وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغير أواخر الكلم. هل المراد بتغير أواخر الكلم الحرف نفسه أم العلامة التي على الحرف؟ نعم، إذا قلت جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، الذي تغير الحرف أو أحوال الحرف؟ إذن هنا أراد تغير أحوال أواخر الكلم لا تغير أواخر الكلم، واضح؟ الآن جاء محمد، تغيرت من الرفع إلى النصب في قولنا رأيت محمدا، مررت بمحمد، فمحمد معربة أو مبنية؟ الجواب معربة. إذا قال قائل لماذا، فما الجواب؟ بتغير أحوال أواخر الكلم بسبب تغير العوامل الداخلة عليها، واضح؟ العوامل جمعه عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض، واضح الآن؟ الآن لما قلت جاء محمد، ما الذي أوجب لمحمد الرفع؟ كونه فاعلا، صح؟ وعامل الرفع فيما هو الفعل الذي هو جاء. اليوم ما عندنا شاشة. جاء محمد عامل الرفع ما هو؟ الفعل. رأيت محمدا كذلك فعل وفاعل، احتاج إلى مفعول، وقع عليه فعل الفاعل. الرؤية وقعت على من؟ على محمد، صح؟ مررت بمحمد، ما العامل في محمد الخفض والجر؟ حرف الجر وهو الباء. إذن محمد معرب لتغير أحوال أواخر الكلمة. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغير أواخر الكلم. والمقصود من تغير أواخر الكلم تغير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغير نفس الأواخر. لا يعقل أن الدال هي المقصودة، لا، المقصودة الحركة التي على الدال، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما. طيب، يريد حقيقة أن يكون التغير ظاهر، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. أما الحكم كتغير لفظة دم وفم، فإن أصلها دمي وفم أو فمي، فالكلمة هذه يكون التغير فيها في الواقع تغيرا حكما وليس تغيرا لفظيا. الآن اللفظ تقول هذا فم، رأيته فما، مررت بفم. هذا في أصله أصل فم، أصلها فم، أصلها فمي أو فم، ودم أصلها دمي. فهذا التغير في الواقع تغير حكمي ليس تغير ظاهرا لفظيا. المهم التغير الحقيقي في مثل الكلمات التي ليس فيها العلة الصرفية، ليس فيها العلة الصرفية التي تتغير فيها بنية الكلمة، كمثل محمد، زيد وغيرها من الكلمات. رأيت مثلا هذه شجرة، رأيت شجرة، مررت بشجرة، هذا التغير. قال ويكون هذا التحول بسبب تغير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى أو نحوها كنائب الفاعل مثلا، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها. وهلم جرى مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. إذن حضر محمد أين العامل وأين المعمول؟ حضر العامل والمعمول محمد، صح. فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. إذن بتغير العوامل يتغير المعمول، صح؟ صح أو لا؟ جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. من يعرف جاء محمد باعتبار أن محمد كلمة معربة؟ قم قم يا أخانا. هذا أخونا، من هو يا أيمن ذاك الأخ نسيت اسمه الذي وراء؟ أيوة هذا كمال. لا ما هو كمال، هذا الثاني مين؟ واللي على اليمين كمال. أين هو كمال؟ يلا يا كمال هيا اعرب. جاء محمد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب أو له محل. جاء فعل ماضي مبني على الفتح صواب، بقي هل له محل من الإعراب؟ ها مبني لا محل له من الإعراب، أحسن. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، والمفعول لا يكون إلا منصوبا، والمجرور لا يكون إلا مخفوضا، صح أو مجرورا. أحسنت يا أخانا، اجلس. نريد الثانية، رأيت محمدا، من يعربها؟ نعم، أفيكم أحد يخاف من النحو؟ نعم، قم يا أخان أنت. رأيت محمدا، رأى فعل ماضي مبني، مبني على ماذا؟ رأى، رأيت، رأى فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون، صح، لاتصاله بتاء التأنيث، ما شاء الله، رأيت التاء تاء التأنيث، توافقونه أو تخالفونه؟ يخالفك إخوانك كلهم، لا تبالي بمن خالفك. لاتصاله بتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا، هو السؤال عن زيد ولا لا؟ محمد. محمدا مفعولا به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. محمد هذا معرب أو مبني؟ معرب. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت أنه معرب؟ انظر إلى الولد الصغير هناك يرفع يده. اجلس وجزاك الله خيرا. قم أيها الولد الصغير، قم. كيف عرفت أن محمدا معرب؟ لأنه إيش؟ لأنه تغير أو لم يتغير؟ لأنه تغير، صح. لأنه تغير من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية مع عامل يقتضي النصب على المفعولية مع عامل يقتضي الجر. اعرب يا بني مررت بمحمد. مر فعل ماضي مبني على ماذا؟ في أحد لقنك؟ قل الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر. لم يلقنك أحد؟ جزاك الله خيرا. من أجل إذا لقنك أحد تخبرنا به، طيب، كي نضاعفه. نعم. وسنعطيك أيضا إذا انتهيت من الإعراب سنعطيك الحاشية الجلية على متن الأجرمية، طيب، لكن إذا وفقت في الإعراب. طيب، موافق؟ مررت بمحمد، مر فعل ماضي مبني على السكون. نعم. لاتصاله بتاء الفاعل وهي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر، محمد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسنت يا بني، جزاك الله خيرا. وهذه الرسالة التي وعدناك بها. طيب، إذن محمد معرب أم مبني؟ تفضل استريح، أعطوه الرسالة. بقي السؤال الكبير، فمن يقول أنا؟ نعم، الذي متكئ على الجدار قم. أنت مختبئ. طيب، اعرب يا أخانا، جاء هؤلاء، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هؤلاء فاعل، فاعل مبني على السكون. أعد نظرا يا أخانا، كيف فاعل مبني على السكون؟ إياك أن تستمع إلى التلقين. هؤلاء لا تتغير، إذن هي معربة أو مبنية؟ مبنية. فما إعرابها هنا؟ جاء هؤلاء فاعل، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفك إخوانك. لا تبالي بمن خالفك، لا تبالي، لكنك على الخطأ. ها؟ إيش قال؟ ها؟ إذا عرفت الحق اتبعته، ستعرفه عما قليل إن شاء الله قريب، من أجل أن تتبعه. طيب، أين هو هذه الجهة؟ الرافع يده، قم. المتكئ على الجدار وفي يده قلم، هؤلاء فاعل مرفوع حكما لأنه مبني. اجلس. نعم، قم يا صاحب النظارة، قم. هذا الولد أنت، اعلم جاء هؤلاء، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، هؤلاء فاعل. فاعل مبني على الكسر في محله. اجلس. نعم، عند الولدين الصغيرين. قم أنت معه، اعرف مبني على السكون فلتسكن. اجلس أنت، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، صحيح، لا محل له من الإعراب. هؤلاء اجلس، أخوكم يقول هؤلاء مبني على السكون، ما أكثر الغالطين. نعم، من يقول أنا ويكون أهلا لها. نعم، عندك الذي في الزاوية هناك. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. الهاء للتنبيه. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محله رفع فاعل. أحسنت، إجابة 100 على 100. يبقى هؤلاء مبنية أو معربة؟ لماذا؟ لأنها لزمت حالة واحدة. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. أحسنت يا أخانا، هذا الكتاب لك بعنوان عوائق الطلب للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يثيبه الله على ما بذل للإسلام والمسلمين. الشيخ توفي وهو كهل 36 عاما. نعم، رحمه الله، وكان غاية في الذكاء وفي الحفظ، وأثنى عليه العلماء، من جملتهم الشيخ الفوزان صالح الفوزان، وقد مات إثر أظن صدام سيارة أو حادث سير، رحمه الله وغفر له وفسح له في قبره وأثاب الله عز وجل الثواب العظيم. خذ يا أخانا عوائق الطلب. أخوكم وليد يقول كانت إجابتي نفس إجابة الأخ، وهذا الشاهد، تشهد له بهذا؟ إجابته حذو القذة بالقذة ولا فيها؟ فيها، ما شاء الله. طيب، يقول وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير. الدال تغيرت أو الحركة؟ الحركة تغيرت، جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد. وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول. ما هو المثال الأول؟ حضر محمد. ومنصوبا في المثال الثاني، ما هو؟ رأيت محمدا. ومجرورا في المثال الثالث، ما هو؟ حظيت بمحمد. وهذا التغير أو التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب. إذن الإعراب ما هو؟ تغيير أحوال أواخر الكلم بسبب دخول العوامل عليها إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف، ومن ذهب مذهبا. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. إذن الإعراب ما هو؟ يعني الضمة علامة، علامة رفع، الفتحة علامة نصب، الكسرة علامة جر. واضح؟ إذن هي علامات رفع أو أمارات رفع، علامات نصب أو أمارات نصب، علامات جر أو أمارات جر. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع. قم، كيف عرفت أن يسافر فعل مضارع؟ قم. ما دل على حدث وقع في زمن التكلم، يسافر الآن يعني، فهل يقبل علامات الفعل المضارع؟ يقبل أو لا يقبل؟ مثل. مثل. تفضل يا أخي اجلس، الله يحفظكم. وصلك الكتاب؟ من أين أنت؟ من العجيلات؟ من العجيلات هكذا. طيب اختر أخا من إخوانك. رمزي، قم يا رمزي. من العجيلات أيضا؟ نعم، الله ينعم عليك. أجب. قد يصح أن تدخل قد يسافر إبراهيم، صح. وأيضا السين وسيسافر، سوف يسافر، صح. اجلسا، تفضل أنت وصاحبك. طيب، قال ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه، فهل نقول أو عامل يقتضي خفضه؟ من يقول أنا؟ من يقول أنا ويكون قويا؟ نعم، قم أنت. هل نقول ومن عامل يقتضي أو عامل يقتضي خفضه؟ لماذا تركها المؤلف؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الخفض من علامات الاسم، الأفعال لا تخفض. متأكد؟ صح، الأفعال لا تخفض. طيب، من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. تفضل استريح. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، الإعراب عند من؟ من يحاول في هذه الجملة ويكون شجاعا؟ فإنك لن تتعلم حتى تقتحم غمار هذا. لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. من القائل يا أخانا؟ عامر. ها؟ قم يا أخانا عامر. من القائل لا ينال العلم مستحي ولا متكبر؟ أخوكم عامر لا يدري. نعم. طاهر بن عياد أين هو؟ ما جاء اليوم؟ ها؟ جاء أخونا الطاهر. نعم. من القائل؟ لا يدري أخونا الطاهر، وهذا عجيب. نعم. قم يا أيمن والي قم. القائل هو مجاهد بن جبر التابعي، وجاء هذا في صحيح البخاري. أحسنت، القائل هو مجاهد بن جبر، أحسنت. أبو الحجاج هكذا، أحسنت. تفضل استريح. من سيعرب لن يسافر إبراهيم؟ نعم، قم أنت. ولذهبنا إلى القائمة. لن حرف جر، حرف جزم. أخوكم يقول، من أين أنت؟ من زليطن. أخوكم من زليطن يقول إن لن حرف جزم، توافقونه أو تخالفونه؟ اختر من إخوانك الزليطنيين. أخوك صديقك، قم. لن أداة نصب، نصب واحتيال ولا إيش؟ أداة، أداة إيش؟ حرف اسم فعل نريد نعرف. حرف، أحسن، حرف نصب و بس، حرف نصب. نصب إيش قال؟ وتوكيد. ما عندكم صديق ثالث لعله يحل الأزمة؟ ها؟ من هو؟ حمزة أين هو؟ حمزة قم، قم أنقذ إخوانك. حرف نفي ونصب واستقبال، صح، أحسن. تفضل، تفضل، كل واحد يأخذ كتاب وبعدين أعطي لإخوانك. طيب، لن يسافر إبراهيم، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يسافر. قم، قم يا صاحب القبعة، قم. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منصوب بماذا؟ منصوب بلن، صح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إبراهيم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. أحسن، جزاك الله خيرا، هذا شرح الأصول الستة، أعطوه. ها؟ الأذان. طيب إن شاء الله بإذن الله. الأصل لا تصلي بين العصر، الأصل، الأصل لا يصلى. كنا ما صلوا الضيق ربنا. إيش تنب الصلاة بين السوار؟ إيش تنب؟ طيب، نعم يا أخي، تفضل. نعم، بعدين إن شاء الله، بعد الصلاة. طيب، لا بروح، لكن في الخارج إن شاء الله، انتظرني في الخارج إن شاء الله. الله يحفظك. طيب، قال فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب. الآن بدون عامل نصب وبدون عامل جزم كيف نقرأها؟ يسافروا، صح؟ صح ولا؟ إذن الفعل المضارع إذا سبقه جازم كان مجزوما، وإذا سبقه ناصب كان منصوبا، وإذا لم يسبقه لا جازم ولا ناصب كان مرفوعا. فإذا السؤال، هل الفعل المضارع معرب أم مبني؟ عند من؟ عند الولد الصغير هناك في آخر. أيوة جماعة المدارس هذا، ها؟ معرب؟ كيف عرفت؟ قاله أبوك؟ أين أبوك؟ حياك الله، نسأل الله يحفظ لك ابنك. الآن بارك الله فيك، السؤال عندك. طيب، كيف عرفت أن فعل المضارع معرب؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت أن المضارع فعل المضارع معرب؟ يا إخوة ما نسمعش أنا، ها؟ لأنه يكون مرفوعا. أحسنت، لأنه يتغير بتغير العوامل. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا الكتاب لك، وهذا لك ولابنك، كتاب لك وكتاب لابنك، وجزاكم الله خيرا. نعم، إذن كيف عرفنا أن الفعل المضارع معرب؟ عرفنا لتغيره بتغير العوامل. إذا تجرد من العوامل كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قم، من أجل لا تنشغل بالنظر هنا، قم. فعل المضارع تجرد من العوامل يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما. مرفوعا مثل يسافر إبراهيم، صح. أحسن، إذا الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فإنه يكون مرفوعا. أحسن، تفضل استريح. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل. ما هو العامل؟ ما هو العامل؟ قل. قد كنت هنا ولا هذا البارحة؟ العامل لم، لن، لم يسافر. هذا وين وصلنا احنا؟ لم يسافر ابراهيم، نحن في لن. ايه طيب، لن حرف نصب و حرف نصب و واستقبال و. اين اخوك؟ نعم، حرف نفي ونصب واستقبال، جزاكم الله خيرا. تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، عند من إعراب هذه الجملة؟ لم يسافر إبراهيم، من يكون شجاعا لا يهاب النحو؟ قم يا أخ، لا هذا الذي وراك الذي لا يرى إلا أطراف أصابعه. كيف ترفع هكذا؟ هذا قم، قل له يقوم. أيوة هذا قال، ليس أنت يا بني، اجلس أنت، قم. لم يسافر الأول الأول أنت يا خان الذي قال إيه ألم ترفع يدك؟ طيب لم يسافر إبراهيم، تفضل. لم حرف جزم، حرف نفي وقلب وجزم، صح. يسافر فعل مضارع مجزوم بلم، صح، وعلامة جزمه السكون. إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت يا أخانا، من أين أنت؟ من سبها. بقي السؤال الكبير، لم حرف نفي وجزم وقلب، ما معنى قلب؟ اجلس، هذا سؤال كبير ليس له إلا الكبار، فمن كان كبيرا فليقل ها أنا ذا. ها أنت من الكبار إن شاء الله، قم. يقلب الزمن، يقلب الزمن من الماضي، من المضارع، من المضارع إلى الماضي، هكذا صح. أحسن، يقلب الزمن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. إذن نستفيد أن الفعل المضارع معرب أو مبني، معرب أو مبني، معرب، لأنه يتغير بتغير العوامل. محمد معرب أو مبني؟ شجرة معرب أو مبني؟ كتاب معرب أو مبني؟ هؤلاء معرب أم مبني؟ لكن يبقى السؤال الكبير، قم. الضمائر معربة أو مبنية؟ ها؟ الضمائر مبنية، صح. الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، معربة أو مبنية؟ مبنية، صح. أسماء الشرط معربة أو مبنية؟ مبنية، صحيح. أسماء الاستفهام معربة أو مبنية؟ أسلك الجادة، مبنية. طيب أحسن، هذا سيأتي إن شاء الله شيئا فشيئا، لا تستعجلوا. طيب تقلب الزمن، يعني الآن يسافر محمد، الزمن ما هو؟ لا بأس، لكن للحال، صح؟ صح، أو الاستقبال بيسير، يسافر. لكن إذا قلت لم يسافر انقلب إلى الزمن الماضي. وصلت الآن؟ واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. إذا تغيير أحوال أواخر الكلمة، التغير هذا كم ينقسم؟ قسمين، تغير لفظي وتغير تقديري. قال فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. هذا التغير تراه أمامك يظهر، ليس هنالك مانع من ظهوره. جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، صح؟ ظاهر أو لا؟ تغير لفظي أو لا؟ لفظي. في يسافر، يسافر محمد، لن، يسافر محمد، لم، يسافر محمد، واضح؟ هذا التغير لفظي أو تقديري؟ لفظي، لا يمنع من الظهور منه مانع، لا يمنع من النطق به مانع. أما التقدير فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. إذا الموانع كم؟ الموانع كم؟ ثلاثة: التعذر أو الاستثقال أو المناسبة. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. واضح؟ يدعو الفتى والقاضي وغلامي. الثلاث هذه أين الحركات؟ ظهرت عليها الجواب. هل يمكننا نطق الضمة هنا؟ يمكن أو يمتنع النطق لوجود هذه الموانع: التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. قال: فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. إذن الفعل المضارع إذا جرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كان مرفوعا. فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. الفتى، قال: والفتى مرفوع لكونه فاعلا. فأنت هنا ماذا ستقول؟ تقول: إذا كان فاعلا والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فأين الضمة؟ أين الضمة؟ ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة. قال: والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. والقاعدة: المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المجرور مجرور، والمعطوف على المنصوب منصوب. صح؟ جاء محمد وزيد. صح؟ رأيت محمدا وزيدا، مررت بمحمد وزيد. طيب، قال: مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة المتكلم في غلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، الآن عندنا ما يتعذر من النطق به بسبب التعذر، وهذا ما كان آخره ألفا مقصورة، وما يمنع النطق به بسبب الثقل ما كان آخره ياء. طيب، وما تقدر عليه بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة ما كان آخره ياء، هذا نتركه لدرس غد ويكون مع اللوحة إن شاء الله. نعم، تفضل. ها؟ إيش هو السؤال؟ ها؟ تقريبه إلى النفي. النفي، أيوة أيوة صح، نفي، أيوة صح. يقول: السلام عليكم، كنت سأقدم استقالتي من مادة النحو، ولكن الآن بدأت أغير هذه الفكرة. الحمد لله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي بالأمس شاب سلفي نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد من أباري، توفي في حادث سير، وكان ممن حضر معنا الدورة الماضية، وكان له فضل بعد فضل الله في استقامة عدد من شباب حينا، فنسأل الله له المغفرة والرحمة وأن ييسع له في قبره مد بصره، ونرجو منكم خاصة وكل الشباب السلفي الحاضر الدعاء له، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يثيبه ما بذل لإخواني من نصح ودعوة، نسأل الله العظيم أن يوسع له في قبره مد البصر ويجعله روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النار. هل يجوز لي أن أبقي بنتي وقد بلغت في مدرسة مختلطة بالبنين والبنات؟ لا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث، لاسيما في مثل هذه السن، يعتبر محرما ويعتبر فتنة على ابنتك وعلى ابنك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاختلاط الأولاد بالبنات يعتبر جريمة عظيمة في حق فطرهم وأخلاقهم، كذلك أيضا يكون سببا في إبعاد الحياء من قلوبهم. فلا تدرس ابنتك في المدارس المختلطة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إن نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نحن أولياء أمور لطلبة في المرحلة الأعدادية، نرجو منكم مساعدتنا حيث أننا لم نجد مدرسة سلفية لأولادنا إلى الآن، ونحن لا نريد المدرسة الخاصة فضلا عن العامة، وذلك أن أولادنا يتأثرون بمن يدرسون معهم فضلا عنا، حتى كانت المدرسة منفصلة أولاد فقط، فإن القائمات بالتدريس مدرسات، ونحن لم نرى أمر عظيم أكثر من أمر المدارس تأثيرا في الأخلاق والسلوك والتربية. نعم صدق. فإذا لم يوجد مدرسة سلفية نرجو منك تنسيق دورة مكثفة صباحية إن أمكن من أحد المساجد حتى تشمل العلم الشرعي حتى وإن كانت غير معتمدة، والاعتماد على الله عز وجل، ولكم منا جزيل الشكر. نسأل الله العظيم أن يهيئ مدرسة طيبة مباركة لأبنائنا ولبناتنا، نسأل الله العظيم أن يهيئ الخير. تبلغنا بعض الأخبار والأنباء عن بعض المدارس التي تقام الآن، مدارس على المنهج السلفي، ونرجو من الله عز وجل أن يعينهم وأن يسددهم. نعم أخانا، مدرسة الاستقامة، أيوة مدرسة أظن نور الاستقامة، يقول الأخ أن هناك مدرسة الاستقامة في السياحية للبنين، وهذه مدرسة طيبة، نرجو إن شاء الله أن تكون مدرسة طيبة، فإذا أمكن تدريس الأبناء فيها فهذا أمر حسن. يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبشر الإخوة بأن الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله سيقوم بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني كل يوم ثلاثاء بعد الفجر، وكان من المفترض أن يبدأ من اليوم، ولكن بسبب خلل في الاتصال أجلت لغد الأربعاء، على أن يستمر الموعد أسبوعيا كل ثلاثاء بعد صلاة الفجر، المكان مسجد المراونة بتاجوراء، وأن يسأل الله عز وجل سينقل المحاضرة على البايلوكس، على البايلوكس على الغرفة يعني. طيب، جزاه الله خيرا الشيخ ووفقه. أنا الشخص الذي سأل الإخوة عن مسألة في الدرس الماضي ولم يكن قصدي إثارة شبهة، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه من القصد الفاسد، جزاك الله خيرا. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.